رجوك روح لها وحيها للغرام البيت والسجون احكيها لعل بيت الكار عطها يعود ليها كانت نايمة لا تصح فيها وكل كتوب من عفة بحنان غطيها للغرام البيت